أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب منك يوم القيامة. أما بعد، فلما رجونا أن يحيينا الله تعالى على الإيمان والإسلام وأن يبلغنا بجميل عطائه رمضان شهر الصيام، وكان العلم قبل العمل، كان من عادة الله عز وجل بنا، وراجعت كتاب الصيام من كفاية الأخيار. أصلح الله تعالى منا العادات وبلغنا السنن المباركة. قال صاحب الكتاب: كتاب الصيام، حيث تكلم على وجوب شرائط الصوم، وتكلم على ما يحصل به الإفطار، وزاد بعد ذلك مطالب أخرى مهمة. أول الكلام في المتن: وشرائط وجوب الصوم ثلاثة: الإسلام والبلوغ والعقل. وكأنها شرائط عامة لسائر التكاليف، إلا أن شرط الإسلام شرط صحة الفعل، أما توقف الوجوب عليه فمبني على القول بعدم تكليف الكفار بالفروع، والصواب الذي دل عليه الدليل أن الكفار مكلفون بالفروع، يعني مكلفون بإزالة المانع الذي هو الكفر، وبالإتيان بتلك الفروع، ويحاسبون حسابين: حسابا على ترك الإسلام، وحسابا على ترك أعمال الإسلام، ويعذبون عذابين: عذابا على ترك الإسلام، وعذابا على ترك شرائع وأعمال الإسلام. يقول الشارح: الصوم في اللغة الإمساك عن الشيء، قال الله تعالى يعني على لسان مريم: قولي إني نذرت للرحمن صوما. ومرادها الإمساك عن الكلام. يقول: هو في الشرع إمساك مخصوص من شخص مخصوص في وقت مخصوص بشرائط. فكونه إمساكا مخصوصا يعني إمساكا عن أمور مخصوصة، وهي الأكل والشرب والجماع. من شخص مخصوص يعني من شخص خال من الموانع، يعني ليس الحائض ولا النفساء، في وقت مخصوص، وهو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، بشرائط منها وجوب التبييت للنية في الفرض، وعدم ذلك الوجوب في النفل، وغير ذلك من الشرائط. يقول الشارح: ثم وجوب الصوم ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. أما دليل الكتاب، قال الله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. يعني أن هذا الدليل دل على تعين رمضان بوجوب الصيام، ودل بالضرورة على وجوب الصيام. وأما الصريح في وجوب الصيام فقوله تعالى: يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فكتب عليكم يعني فرض، فهذا صريح في معنى الوجوب والفرضية. وفي الحديث الصحيح: بني الإسلام على خمس، وذكر صوم رمضان. وهذا الحديث كما دل على أن الصيام واجب، دل على أنه ركن من أركان الإسلام. وهنا يخطر بقلبك خاطر، وهو أولئك الذين يترخصون في الأكل بعد الأذان على قول قائل أو على تأويل فاسد أو على غير ذلك، ويدعون سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي كان بين سحوره وبين أذان الفجر قدر 50 آية. أولئك لا يضيعون فريضة من فرائض الدين، بل يهدمون ركنا من أركانه. أولئك الذين فسد رأيهم ورحل توقيهم وورعهم، يعني حتى لو قال ذلك قائل فسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أولى، والاحتياط لهذا الركن من أركان الدين ألزم، فيكون الإمساك عن الطعام ليس مع الأذان بل قبل الأذان، تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام. يقول: ثم وجوبه يتعلق بالمسلم البالغ العاقل القادر، فلا يجب على الكافر الأصلي. نفي، يعني إذا أسلم لا يجب عليه القضاء، لكن هل لا يطالب بذلك؟ بل يطالب بالإسلام ويطالب بأعمال الإسلام وأركانه، لكنه لا يجب، يعني لا يصح منه إذ ليس هو من أهل العبادة. وكذا لا يجب على الصبي والمجنون لقوله عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن 3 منهم الصبي والمجنون. وأما من لا يقدر على الصوم أصلا أو لو صام لأضر به ضررا غير محتمل لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، فلا يجب عليه الصيام. يعني أن من شرائط وجوب الصيام القدرة، فإذا لم يكن قادرا على الصيام لم يجب عليه، لم يصح توجيه الخطاب بالصوم إليه. إذا كان لو صام لأضر به ضررا غير محتمل، لا يقدر على الصوم أصلا أو لو صام لأضر به ضررا غير محتمل، فلا يجب عليه الصوم. نعم، يلزمه عن كل يوم مد من طعام في الأصح إن كان موسرا به. يعني أن ثم قولين، وأصح القولين أنه يجب عن كل يوم مد من طعام إن كان موسرا به، فلو كان معسرا حينئذ ثم أيسر فيلزمه فيه قولان ككفارة الجماع إذا كان معسرا ثم أيسر. والاحتياط إذن إذا كان معسرا ثم أيسر أن يتصدق عن كل يوم بمد من طعام، والمد هو ربع الصاع، صاع 4 أمداد. وإذا كان الصاع مقدرا بما يزيد على 3 كيلوغرامات، فالمد بالزيادة والتقريب يبلغ 1 كيلوغرام. قال: فرائض الصوم 5 أشياء: النية والإمساك عن الأكل والشرب والجماع وتعمد القيء، وكذا المعرفة بطرفي النهار. فالنية ركن، والإمساك عن الأكل والشرب ركن ثان، والإمساك عن الجماع 3، والرابع الإمساك عن تعمد القيء، والخامس المعرفة بطرفي النهار، يعني بابتداء زمان الصوم وبانتهاء ذلك الزمان، يعني المعرفة بطلوع الفجر وغروب الشمس. يقول الشارح: لا يصح الصوم إلا بالنية للخبر، والخبر هو قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، يعني أن العبادة يلزم سبق النية أو مقارنة النية لها، فلو فات التباس النية بالعبادة فات الاعتداد بها. فمهمة النية أولا التفريق بين العبادة والعادة، يعني إذا كان للشخص عادة في ترك الطعام أو يتداوى بذلك فشمل ذلك زمان الصيام، فلا يعتد بصيامه حتى يقترن به نية ما، إما يجب تبييتها إذا كان الصيام فرض، أو يجب حصولها في الجملة وليلزم التبييت إذا كان صيام نافلة. ومن وظائف النية تعيين نوع العبادة إذا كانت قضاء أو أداء أو صياما عن كفارة أو نحو ذلك، فكل ذلك من مهمة النية. والنية لا تمنع من تناول المفطرات بعدها، يقول: ومحلها القلب، ولا يشترط النطق بها بلا خلاف. والقاعدة أن النطق بالنية في العبادة لا سنة فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا في عبادة الحج، فالصوم والصلاة والزكاة كلها النية فيها فعل القلب، وإذا كانت فعل القلب فإنها قصد الشيء مقترنا بفعله، أن تقصد بالنية الصيام أو صيام غد أو صيام الكفارة إذا كان ذلك مبيتا، أو أن تقصد به الصيام، قصد الشيء مقترنا بفعله. فلا يشترط النطق ولا يسن، ليس من السنة، لم يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام حرف واحد في نية الصلاة أو نية الصيام، لكن في الحج يقول لبيك بعمرة، لبيك بحج، لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام من يلبي عن شبرمة قال: وما شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي. قال: أفحججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: فحج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأقره عليه الصلاة والسلام عن الجهر بالنية، ولم ينكر عليه في المناسك، مناسك الحج والعمرة. يقول: وتجب النية لكل ليلة، يعني في رمضان لا يجزئ نية واحدة عن كل الأيام، بل لا بد من اختصاص كل يوم بنية، وكأنه سوقك للاستمداد، أن تستمد مع هذه النية المعونة من الله تعالى، وأن تستعين الله تعالى على إصلاح صومك، فما أنت تصوم بنفسك وما أنت تتوقع في الصيام كما ينبغي بحولك، بل الصيام من معونة الله، والتحفظ في الصيام من فضل الله تعالى وبره. الدليل على أن كل يوم مختص بنية، قال: لأن كل يوم عبادة مستقلة، ألا ترى أنه لا يفسد بقية الأيام بفساد يوم منه، يعني لو كان الشهر كله عبادة واحدة كان إذا فسد جزء منه مما يكون جزءا من ماهيته كان ذلك يعني فساد الصيام كله. لكن الصواب والذي لا اختلاف عليه أنه إذا فسد بعضه بقي غيره على أصله من فوت الفساد. يقول: فلو نوى الشهر صوم الشهر كله صح له اليوم الأول على المذهب، يعني لو واحد في رمضان في ليلة الرؤية ونوى صيام الشهر كله أعطاه ذلك صيام اليوم الذي يصبح فيه، ويجب عليه لكل يوم تبييت نيته، ويجب تعيين النية في صوم الفرض، وكذا يجب أن ينوي ليلا. ولا يضر الأكل والنوم والجماع بعد النية، فلو نوى مع طلوع الفجر لا تصح لأنه لم يبيت. المطلوب حصول التبييت، والتبييت أن يكون إيقاع النية في الليل، فلو كان مع طلوع الفجر فقد رحل الليل، ففات كونها في الليل وفات مسمى التبييت فلا تجزئ هذه النية. يقول: أكمل النية أن ينوي صوم غد عن أداء فرض رمضان هذه السنة لله تعالى، يعني يحدد أنه فرض وأنه فرض رمضان، ويزكي نيته بكون ذلك خالصا لوجه الله تعالى لا رياء فيه ولا سمعة. وكأن الحكمة في تكرار التبييت تكرار الاستعانة، وإذا كان ذلك في الليل أو في السحر كان في زمان الإجابة، فينكسر قلبه لله تعالى مستدعيا وطالبا معونة الله على الصيام ومعونة الله على إصلاح الصيام. يقول: واعلم أن نية الأداء والقضاء ونحو ذلك على الخلاف المذكور في الصلاة وقد مر. يقول: يجب أن تكون النية جازمة، فلو نوى الخروج من الصوم لا يبطل على الصحيح. يقول: يجب أن تكون النية جازمة، يعني بحيث لا يعلقها على شيء، يعني يعزم بقلبه أن يصوم غدا وما ينفعش يعلقه إن ظهر الهلال أو إن صام فلان، بل يعزم أنه قصد واستعان الله تعالى على الصوم غدا جزما لا يتردد في ذلك. فرع آخر: لو نوى الخروج من الصوم لا يبطل على الصحيح، لا يبطله إلا تناول المفطرات، فلو نوى الخروج من الصوم ثم لم يتناول مفطرا بقي على صومه. يقول: أعلم أنه لا بد للصائم من الإمساك عن المفطرات، وهي أنواع، منها الأكل والشرب إن قل عند العمد، وكذا ما في معنى الأكل، ونحن إذن محتاجون إلى ضابط يشمل الأكل والشرب وغيره. قال: والضابط أنه يفطر بكل عين وصلت من الظاهر إلى الباطن في منفذ مفتوح عن قصد مع ذكر الصوم، يفطر بكل عين، فلو كان فلم يكن عينا وكان هواء مثلا فلا شيء، يفطر بكل عين وصلت من الظاهر إلى الباطن، وشرطها أن تكون من ظاهر البدن إلى باطنه، في منفذ مفتوح. الثالث، الرابع، عن قصد. والخامس، مع ذكر الصوم، يفطر بكل عين وصلت من الظاهر إلى الباطن في منفذ مفتوح عن قصد مع ذكر الصوم. يقول: وشرط الباطن أن يكون جوفا وإن كان لا يحيل، يعني شرط الباطن أن يكون مجوفا وإن كان لا يحيل، يعني وإن كان خاليا من السوائل والذي يدخل فيه لا يتغير، وهذا هو الصحيح. حتى يعني المثال المطبق الذي يطبق على ذلك، حتى لو قطر في أذنه شيئا أو أدخل ميلا أو قشة فيها أفطر، أو حشى في ذكره قطنا أفطر على الأصح. يقول: بخلاف الاكتحال وإن وجد طعم الكحل، لأن العين ليست بجوف ولا منفذ لها إلى الحلق، وهذا الفرع فرع مختلف فيه. فغير الشافعية كالمالكية مثلا يرون أن ما ينفذ من العين ويوجد طعمه أن ذلك مثله كمثل غيره من المفطرات، فعلى ذلك يكون الورع ترك الترخص بالاكتحال أو بتقطير القطرة في العين أو نحو ذلك في زمان الصيام. يقول: وكذا لو غرز سكينا في لحم الساق لا يفطر. لماذا؟ لأنه ليس مجوفا، لأنه ليس جوفا. يقول: لأنه لا يعد جوفا، بخلاف ما لو طعن في بطنه فإنه جوف. يعني لو طعن في بطنه فهذه عين وصلت من الظاهر إلى الباطن في منفذ مفتوح، السكينة فتحته عن قصد مع ذكر الصوم، فبذلك يفطر. لو طعن في بطنه فإنه جوف. ويقول: وابتلاع الريق لا يفطر. لماذا؟ لأنه ليس من الظاهر إلى الباطن، لأن الريق من الباطن ويصير إلى الباطن. يقول: فلو اختلط بغيره، سواء كان طاهرا كمن فتل خيطا مصبوغا، أو نجسا كمن دميت لثته وهي لحم أسنانه وتغير الريق بالدم، فإنه يفطر بلا خلاف. يبقى القاعدة أن المفطر ما كان من الظاهر إلى الباطن، فلو كان من الباطن إلى الباطن فلا يفطر. وتطبيق ذلك على اللعاب وهو الريق أن ابتلاع الريق لا يفطر، لكن لو انضم إلى الريق شيء آخر ليس من خلق الفم فإن ذلك يفسد الصيام، كمن فتل خيطا مصبوغا، يبقى ده سواء كان طاهرا أو كان نجسا، كمن دميت لثته وتغير الريق بالدم فإنه يفطر بلا خلاف. فلو ذهب الدم وابيض الريق فالصحيح هو أنه يفطر أيضا، لأنه تنجس فمه ولا يطهره إلا الماء فيتمضمض. ولو خرج الريق إلى شفته فرده بلسانه وابتلعه أفطر. يعني الريق أصله من إفراز داخل الفم، فلو أخرجه أخذ حكم الشيء الخارج، فلو رده بلسانه بعدما صار إلى ظاهر شفته وابتلعه أفطر. وكذا لو فتل خيطا، كما لو بلعه بريقه ثم أدخله فمه وهو رطب، وحصل من ريق الخيط مع ريقه الذي في فمه فابتلعه، فإنه يفطر، بخلاف ما لو أخرج لسانه وعلى لسان رأسه ريق ولم ينفصل وابتلعه فإنه لا يفطر على الأصح. يعني لو كان على لسانه ريق فأخرج لسانه وعليه الريق ثم أدخل لسانه بعده وبلع ذلك الريق فلم يحصل شيء فإنه لا يفطر على الأصح. ولو نزلت نخامة من رأسه وصارت فوق الحلقوم نظر إن لم يقدر على إخراجها ثم نزلت إلى الجوف لم يفطر، وإن قدر على إخراجها وتركها حتى نزلت بنفسها أفطر أيضا لتقصيره. فالنخامة إذا قدر على إخراجها لزمه إخراجها، فإن ترك إخراجها أفسدت الصيام، وإن لم يقدر على إخراجها أو سبقته كان ذلك عفوا. كل ذلك خلي بالك مع ملاحظة القصد مع ذكر الصوم، فلو فات القصد بأن سبق أو غلبت أو ذهل عن الصيام وحصل له النسيان فإن ذلك عفو. يقول: ولو تمضمض أو استنشق فإن بالغ أفطر وإلا فلا. فالمضمضة والاستنشاق مطلوبان في الجملة في كل وضوء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن قوله. فمن قوله: يستيقظ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر، وأمر كذلك بالمضمضة في رواية صحيحة. والكلام على أن وصيته عليه الصلاة والسلام في الوضوء وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما، لا يعني لما كان مقصود المضمضة والاستنشاق النظافة وتمام الطهارة كانت المبالغة مطلوبة فيهما، إلا أن هذه المبالغة مخصوصة بعدم الصيام إلا أن تكون صائما. فلو خالف التوجيه النبوي والأمر المصطفوي فبالغ في المضمضة والاستنشاق وهو صائم فهو إذن ضامن، إذا سبق إلى حلقه سبق في غير مأذون فيه. لكن لو تمضمض أو استنشق ولم يبالغ فسبق إلى حلقه فلا يفسد ذلك صيامه لأنه فعل مأذون فيه. يقول: فإن بالغ أفطر وإلا فلا، يعني لو سبق الماء إلى حلقه من غير مبالغة فإن صيامه صحيح، وهذا إذا كان ذاكرا للصوم، فإن كان ناسيا فلا. يعني أن ملاحظة هذين الشرطين عن قصد مع ذكر الصوم مصحوب في بقية الموانع، هذا إذا كان ذاكرا للصوم، فإن كان ناسيا فلا. وسبق الماء عند غسل النجاسة كالمضمضة، يعني ماذا؟ يعني إذا كان يبالغ في غسل النجاسة فسبق الماء إلى حلقه أفسد ذلك الصيام، وإذا كان يغسل النجاسة من غير مبالغة فسبق الماء فكالمضمضة لا يفسد ذلك صيامه. والله أعلم، والحمد لله رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. رب نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع.